تعالى باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما. ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على أول هذا الحديث، وبينا أن سببه أن رجلا دخل المسجد فصلى بدون طمأنينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبين له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يجب له بعد أن كرره ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني ما إذا قمت؟ قال بعض العلماء: إذا أردت أن تقوم، لأن الوضوء يكون سابقا على القيام للصلاة، القيام الذي يكبر فيه. والمعنى: إذا نهضت وأردت أن تصلي فإنه فأسبغ الوضوء. وقد تقدم الكلام على الوضوء، وأنه هو أن يتمضمض، يصل كفيه أولا ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يصل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه وأذنيه، ثم يصل رجليه إلى الكعبين. وسبق لنا أن الواجب في ذلك مرة، وأن الأكمل والأفضل ثلاث مرات إلا في الرأس، فإن الرأس لا يسن تكرار مسحه، بل قال فقهاؤنا رحمهم الله: إنه يكره تكرار مسح الرأس وتكرار مسح كل ما يمسح، كل ما يمسح فإنه لا يكرر. وذلك لأن الشارع إنما قصد بالاقتصار على المسح التخفيف، والتكرار خلاف ذلك، فكل شيء يمسح فإنه لا يكرر، الرأس والخفين والجبيرة وما أشبهه. وقول عليه الصلاة والسلام: ثم استقبل القبلة. تقدم لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا كان الإنسان عاجزا، والحالة الثانية: إذا كان خائفا، والحالة الثالثة: إذا كان متنفلا في سفر. ففي هذه الأحوال الثلاث لا يجب استقبال القبلة، وما عدا ذلك فإنه يجب. وقول عليه الصلاة والسلام: فكبر، يعني قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فلو قال الله أجل أو الله أعظم فإنها لا تصح، ولا بد أن تكون هكذا الله أكبر. فلو مد الهمزة وقال الله أكبر ما صحت، لأنه إذا قال الله فالهمزة هنا للاستفهام، كقوله تعالى الله خير عما يشركون. ثانيا قال العلماء ولا يمد الباء في قوله أكبر، لا يقول الله أكبر بمد الباء، لأنه في اللغة العربية جمع كبر، والكبر اسم من أسماء الطبر، فيكون أكبر معناه طبول، معناها طبول، وهذا لا يمكن. فإذا لا يمد الهمزة الله ولا الباء. وكذلك أيضا يقول أكبر بالهمز، ولو قال الله أكبر فإنه لغة، لأن لا تبطل به الصلاة، لأن الهمزة إذا جاءت بعد مضمون فإنه يجوز أن تقلب واوا في اللغة العربية. فلو قال الله أكبر فإنها لا تضر، ولكن الهمزة أفضل وأحسن لأنها الأصل. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك، فإن تيسرت الفاتحة فإنها متعينة بالأدلة الأخرى، وإن لم تتيسر فما تيسر مما سواها، ما تيسر معك من القرآن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما تيسر دليل على فرد من أفراد القاعدة العظيمة الشرعية، وهي أن هذا الدين يسر وليس بعسر، فهو ولله الحمد والمنة ميسر، أصله ميسر، نفس الشرائع التي فرضت علينا ولله الحمد ميسرة سهلة، ثم إذا طرأ علينا ما يوجب التسهيل سهلت ويسرت. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالدين كله والحمد لله يسر. وإذا وجدت أسباب تقتضي التيسير تيسر أكثر. اقرأ ما تيسر معك من القرآن، القرآن هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة، فهذا القرآن الذي نقرأ هو كلام الله تعالى حقا، ليس عبارة عن كلام الله، ولا حكاية عن كلام الله، وليس مخلوقا من مخلوقات الله، ولكنه كلام رب العالمين تكلم به حقيقة وألقاه على جبريل، ثم جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف فضل هذا القرآن، وأنه أشرف الكلام وأحسن الكلام وأبلغه وأصدقه وأعدله، فلهذا كان مفروضا علينا في كل صلاة أن نقرأ بأمه، بأم القرآن، لأنها الجامعة الحاوية لمعانيه، وهي السبع المثاني التي ذكرها الله تعالى منفردة ثم عطف عليه القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع من المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم، ومنه الفاتحة لكن من باب عطف العام على الخاص. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسنة بيّنت ذلك بأن يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معها أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما الذي يقرأه معها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، اركع، والركوع هو حن الظهر، يحن الإنسان ظهره حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، وهو بانحناء يسير، ينحني بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه. وقال بعض العلماء ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، والمعنى متقارب، ولكن الأكمل أن ينحني حتى يستوي رأسه وظهره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذه رواية الصحيحين، ولكن هناك رواية أخرى يقول حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن، فإن قال قائل كيف يمكن أن يكون حتى تعتدل وحتى تطمئن لفظان متغايران مع أن القصة واحدة؟ فهل الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى تعتدل حتى تطمئن، أم نرجح أحد اللفظين على الآخر، أم نأخذ بالزائد منهما؟ نعم، هذه الإرادات الثلاث ترد علينا في كل حديث اختلف فيه الرواة والقصة واحدة. وقد ذهب كثير من أهل العلم في مثل هذا التغاير، يذهبون إلى أن القصة متعددة، وهم بذلك يخرجون ظاهرا من التعارض إذا جعلنا القصة متعددة. لكن أحيانا لا يمكن هذا الادعاء، يعني بحيث يجزم الإنسان أن القصة واحدة بلا شك، وحينئذ يكون تكون هذه الدعوة مجرد تخلص وليست مبنية على حقيقة ولا تحقيق. وهذا يلجأ إليه كثير من المحدثين، كما يلجأ كثير من المفسرين إذا عجزوا عن الجمع بين الآيتين، قالوا إن هذه الآية منسوخة بتلك الآية، فيلجؤون إلى دعوى النسخ، وهذه طريق ليست بسليمة. بل السلامة أن نجمع بينهما مهما أمكن، فإن لم يمكن فإننا ندع الشاذ، نأخذ بالراجح وندع الشاذ. وأما القول بتعدد القصة في مثل هذا الحديث فهو بعيد جدا. إذن ماذا نصنع بين لفظ الصحيحين حتى تعتدل وبين لفظ غيرهما حتى تطمئن؟ فنقول إن حتى تطمئن أبلغ من حتى تعتدل، لأن الطمأنينة اعتدال وزيادة، وما دام الرواة لها ثقات بإسناد على شرط مسلم فإننا نأخذ بها. ثم نقول بمرجح آخر، وهو أن قوله في آخر الحديث بعد السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يدل على أن لفظ الحديث حتى تطمئن قائما، وأن هذا أقرب إلى الصواب، ليكون الحديث بابه واحدا. ثم إننا إذا أخذنا بالطمأنينة كما قلت قبل أخذنا بزيادة علم، فقد يكون بعض الرواة صار عنده شيء من الشك، هل قال حتى تعتدل أو حتى تطمئن، فاقتصر على المتيقن وهو الاعتدال، وقد يكون أيضا رواه بالمعنى. الحاصل أنه لا بد أن يطمئن الإنسان في القيام بعد الركوع. ومع الأسف أن كثيرا من المصلين الآن يخلون بهذا الركن، تجده إذا كبر للركوع وركع ربما يطمئن في ركوع، ولكن إذا رفع من الركوع ما يمديه يقول سمع الله لمن حمده إلا وقد سجد. حتى إننا نشاهد بعضهم لا يعتدل قائما، يسجد من انحناء والعياذ بالله، وهذا الرجل لو صلى 1000 مرة فإن صلاته غير مقبولة، ولو مات على هذه الحال لمات وهو لا يصلي، هو ومن لا يصلي على حد سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعلى هذا فنقول كل من لا يطمئن في صلاته فإنه وإن أداها بالحركات فإنها غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اسجد على أي شيء؟ على الأعضاء 7 كما ثبت في الحديث، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فلا بد من السجود على هذه الأعضاء 7 لأجل أن يكون الساجد قد باشر الأرض بأشرف أعضائه وأعلاها وأنزل أعضائه وأحطها، وهي القدمان، الجبهة والأنف، أعلى ما في الإنسان وأعز ما في الإنسان لأنهما في الوجه، وأشرف ما في الإنسان، ينزلهما حتى يكونا بحذاء الرجلين المباشرين للأداء وللأرض، واللذين هما أسفل ما في الإنسان. وهذا من كمال الذل لله عز وجل. ولأجل هذا الكمال، كمال الذل، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأنه لما تواضع لله عز وجل بهذا التواضع حتى جعل أعلى بدنه محاذيا لأسفله، رفعه الله عز وجل وصار أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، جزاء له على عمله، جزاء وفاقا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذه الجلسة بين السجدتين وهي ركن، والطمأنينة فيها ركن. ومع ذلك فكثير من المصلين لا يهتمون بهذه الجلسة، ينقرونها، ولا حتى تقول إن بعضهم لم يعتدل جالسا وينزل ساجدا مرة أخرى، هذا أيضا لا تقبل صلاته لعدم وجود الطمأنينة منه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذه السجدة الثانية. ثم افعل في ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك المشار إليه القراءة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين في صلاتك كلها. هل المراد في صلواتك المستقبلة، أو المراد في صلاتك في بقية الصلاة، أي في الركوع في الركعات؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، والمراد الجميع، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة افعل هذا، وفي كل صلاة مستقبلة افعل هذا أيضا. نعود إلى هذا الحديث لنستنبط منه بعض الأحكام. يستفاد من هذا الحديث أولا وجوب رد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، مع أن هذا الرجل في ظاهر أمره أنه مخطئ لأنه لم يطمئن في صلاته، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد عليه. ويستفاد منه أيضا أن الإنسان إذا انصرف عن أخيه وصلى ثم عاد إليه مرة أخرى فإنه يسلم عليه مرة ثانية. وقد ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا فرقتهم شجرة أو أكمة ثم التقوا بعدها فإن بعضهم يسلم على بعض. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ردده 3 مرات حتى تبين، بل تبينت ضرورته إلى العلم. ولهذا أقسم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للعالم أن يؤخر البيان، ولكن لا يكتم، يؤخر البيان لحاجة ينتفع بها المعلم كما في هذا الحديث، وكما في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم قال: إن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن، يعني دائما حية لا يحط ورقه. يقول ابن عمر: فأخذ الناس في شجر البوادي، كل نجيب شجرة، يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فلم أقل شيئا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة، ومن هذا ما يحصل من المدرس المعلم يسأل الطلبة فيجيب بعضهم بالخطأ ثم لا يبينه إلا بعد، لكن لا بد أن يبين في المجلس، هذا أيضا لا بأس به. ومنه إجابة الطلبة في الامتحان، فإن الطالب قد يجيب بغير الصواب، قد يطلب منه مثل معنى آية أو معنى حديث فيجيب بغير الصواب، هذا لا بأس به لأنه سيعقب وسيبين ما هو الصواب. وليس هذا من القول بالقرآن بالرأي، لأن هذا لم يقل به قولا منتهيا، بل لا بد أن يعرضه على المعلم المصحف. ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يصح شرعا يجوز انتفاؤه أو يجوز نفيه لغة، لقوله فإنك لم تصلي، فنفاه مع وجوده، لكن لما كان لا يصح صار وجوده كالعدم كأنه معدوم. اللهم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث، وأن أهل العلم يسمونه حديث المسيء في صلاته، وبيان أنه لابد من فعل هذه الأركان التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الإنسان فيها مطمئنا. ولكن الطمأنينة ما حدها؟ قال بعض العلماء: الطمأنينة هي السكون وإن قل، أن يسكن. ولكن ظاهر الأحاديث التي ساق المؤلف أنه لا بد أن يعود كل فقار إلى موضعه، يعني ترجع العظام إلى محله، وهذا لا يتأتى في السكون وإن قل. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب في هذا الركن، فمثلا في القيام بقدر قول ربنا ولك الحمد بعد القيام، في الركوع بقدر قول سبحان ربي العظيم، في السجود بقدر قول سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين بقدر قول رب اغفر لي. وإذا قدر بهذا فهو قول وجيه جدا، ولا يحصل رجوع كل فقار إلى موضعه إلا بهذا، وهذا أقل ما يمكن. وفي هذه الروايات التي ذكر المؤلف دليل على أن من لا يحسن شيئا من القراءة فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيحمد الله ويكبره ويهلله. ولا يشترط أن يكون هذا الوقوف بقدر الفاتحة، لأن هذا بدل، والبدل لا يلزم أن يكون مساويا للمبدل منه. ولهذا التيمم لا يساوي الوضوء ولا يساوي الغسل. قال العلماء: بخلاف الرجل الذي لا يعرف الفاتحة ولكن يعرف من القرآن غيرها، فإنه يجب عليه أن يقرأ من القرآن بقدر الفاتحة، لأن القرآن من جنسها. مثلا رجل يعرف إذا زلزلت الأرض زلزالها ولا يعرف الفاتحة، نقول يجب عليك تقرأ إذا زلزلت كلها إذا كانت بقدر الفاتحة فأكثر،

فمن لم يكبر لو نوى وقف وقرأ الفاتحة وركع وأكمل الصلاة فإن هذا تقبل منه، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فلا بد من التكبير. ثم بعد ذلك تستفتح الصلاة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع في استفتاح الصلاة، في الفريضة وفي النافلة في صلاة الليل، فكل نوع ورد فإنه يجوز لك أن تستفتح فيه، ولكن لا تجمع بينها، وإنما تقول كل واحد على انفراد. والدليل على ذلك أن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ولم يقل سوى ذلك. فدل هذا على أنه لا يستفتح إلا بنوع واحد فقط ولا يجمع بينه. وقد اختلف أهل العلم ما موقف الإنسان من العبادات المتنوعة التي وردت على وجوه متعددة، هل يلزم نوعا واحدا وهو أكملها وأوفاها، أو أنه يقول هذا مرة وهذا مرة، أو أنه يجمع بين ما يمكن جمعه. والصواب أنه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لأنه إن التزم أحدها هجر الآخر، وقد ثبت به السنة. وإن أتى بها جميعا فقد لا يكون ذلك من السنة، ولكن يأتي بها على سبيل البدل مرة بهذا ومرة بهذا. والحكمة من ذلك والله أعلم، من تنوع العبادات، الحكمة هي التيسير على المكلف، لأن بعض هذه الأنواع أيسر من بعض. انظر إلى التسبيح دبر الصلاة، فيه عدة أنواع، تسبح وتحمد وتكبر 33 مرة، يكون الجميع 99، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولك أن تسبح 10 مرات وتحمد 10 مرات وتكبر 10 مرات، هذا أيسر ويحصل به الأجر، والإنسان قد يحتاج إليه فيما لو كان عجلا له شغل وما أشبه ذلك. هذا وجه، هذه من الحكم. الحكمة الثانية أن الإنسان إذا نوع هذه العبادات فإن لكل نوع خاصية منه في الآخر، لأنها لو اتفقت لكانت نوعا واحدا، لكن هذا في شيء ليس في هذا، فيكون يأتي بما في هذا وبما في هذا. الحكمة الثالثة أنه إذا تنوعت العبادات وأتى بها بجميع أنواعها صارت عباداته عن قلب واستحضار. أما لو لزم واحدا منها لكان يأتي به على صفة العادة، ولذلك لما الإنسان كبر وسهى تجده يستفتح بماذا؟ يستفتح بما هو أكثر استفتاحا في العادة، اللي يكثر منه هو اللي يستفتح به لو ما أراده، إذا صار ما عنده استحضار. بعض الأحيان الإنسان يكبر على أنه يبي يستفتح في حديث أبي هريرة اللهم باعد بينه وبين خطاياه، يوم يدري له يقول سبحانك اللهم وبحمدك، لكن إذا عود نفسه أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة صار لا يقوله إلا مستحضرا. فهذه من فوائد تنوع العبادات. الفوائد اللي ذكرنا الآن ثلاث، أولا التيسير على المكلف، والثاني نعم التنوع، لأن في بعضها ما ليس في الآخر، فيأتي بما في هذا وبما في هذا. الثالث الاستحضار، قوة استحضار القلب، فهذه من حكمة الشارع في كون بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة. منها حديث علي الذي ذكره المؤلف، وذكر أن في رواية لمسلم أن ذلك في صلاة الليل، وأنا ما وجدتها في مسلم في صلاة الليل، لكن مسلما ذكرها في باب صلاة الليل، ولعل المؤلف ظن أنه لما ذكرها في هذا الباب أنها من الاستفتاح الذي يستفتح به في صلاة الليل. وأما حديث أبي هريرة فهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأما حديث عمر فهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فأنت تستفتح إما بهذا أو بهذا، تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. نعم. تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. إيه أبوه يقول. ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث أبي سعيد في صفة الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فينبغي للإنسان أن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي سنة، وقال بعض أهل العلم إنها واجب الاستعاذة، لأن الله تعالى أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. لكن حتى على هذا القول لو تركها فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن الفاتحة. والاستعاذة ليست من الفاتحة. وقوله في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهو قول الله أكبر، وهذه تسمى عند أهل العلم تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في الصلاة، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فلو قال الله أجل أو الله أعظم ما صح، لا بد أن يقول الله أكبر. قال أهل العلم: ولا بد من أن يتجنب مد الهمزة في الله، ما يقول الله أكبر، لأنه إذا مد الهمزة صارت استفهاما، ولا بد أن لا يمد الباء في أكبر، لأنه لو قال الله أكبر صارت جمع كبر، والكبر الطبل، الكبر هو الطبل، وهذا يحيل المعنى. ولا بد أيضا أن يقولها وهو قائم، فلو كان جالسا ثم أراد أن يصلي ونهض وفي حال نهوضه كبر فإن ذلك لا يجزئه إذا كانت الصلاة فريضة، لأن الفريضة لا بد فيها من القيام. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ والقراءة يعني ويفتتحها في القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا بما سواه. أما على رواية النص فالمعنى ويفتتح القراءة أي قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة التي هي فاتحة الكتاب وأم القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولم تذكر عائشة الاستفتاح، لكنه مذكور في أحاديث أخرى، ولهذا يرجح رواية النص على رواية الجر يستفتح القراءة بالحمد، وليس يستفتح الصلاة بالقراءة، لأن بين التكبير والقراءة ذكر وهو الاستفتاح. قالت رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يشخص يعني يرفع، يصوب ينزل، بل كان صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا ينزله، وهذا هو السنة خلافا لما يفعله بعض العوام، تجد إذا سجد رفع. وهذا القيام بعد الركوع، وقول يستوي يعني يستقر قائما، وهذا القيام ركن من أركان الصلاة كما سبق، ولا بد فيه من الطمأنينة. وإنك لا ترى كثيرا من الناس اليوم مع الأسف إذا رفع رأسه من الركوع سجد فورا دون أن يطمئن، وهذا لا صلاة له. لو صلى ألف مرة فصلاته غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي لا يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قالت: وكان إذا قام إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد يعني السجدة الثانية حتى يستوي قاعدا، وهذا هو الجلوس بين السجدتين، فلا بد فيه أيضا من الاستقرار كما يستقر في السجود. قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. فالصلاة الثنائية التحية في الركعتين هو آخر الصلاة، والثلاثية والرباعية التحية في الركعتين هي التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني في كل تشهد بعد ركعتين يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وهو كذلك فالتشهد الذي يكون في ركعتين السنة في الجلوس فيه أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والمراد ينصب القدم ويفرش القدم، فيجلس على قدمه اليسرى وظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته، وأما اليمنى فإنه ينصبها فيجعل بطون أصابعها على الأرض وهي قائمة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، يعني في الجلوس ينهى عن عقبة الشيطان، واختلف العلماء في ما المراد بعقبة الشيطان، فقال بعضهم عقبة الشيطان أن يجلس الإنسان على عقبيه وقدماه منصوبتان، وقيل عقبة الشيطان أن يجلس على عقبيه وقدماه مفروشتان، واحدة يمين واحدة يسار، وقيل عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، وقيل عقبة الشيطان هو الإقعاء، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض. كل هذا من الصفات المكروهة إلا الجلوس على العقبين والرجلان منصوبتان، فإن هذا قد اختلف أهل العلم فيه، وورد عن ابن عباس أنه من السنة، ولعله والله أعلم من السنة المنسوخة، كما نسخ وضع اليدين بين الركبتين في حال الركوع، وكما نسخ قيام الرجل مع الاثنين وسطهما، وكان ينهى عن وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا متى؟ السجود. السجود، فينهى أن الإنسان يفترش ذراعيه افتراش السبع بحيث يضعهما أي الذراعين على الأرض، لأن هذا كافتراش السباع من الكلاب والذئاب وغيرها، وليس للإنسان الذي فضله الله تعالى على كثير ممن خلق ليس له أن يتشبه بالحيوان، ولهذا ما ورد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب الذي آتاه الله آياته فسلخ منها وأخذ إلى الأرض، ووردت أيضا في ذم اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ووردت في ذم من أهدى ووهب هبة ورجع فيها، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وعلى هذا فافتراش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ يحتمل أن يكون للتحريم أو للكراهة، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه سواء قلنا أنه للتحريم أو للكراهة. ولكن قال أهل العلم إذا طال السجود وتعب الإنسان منه فإنه يجوز أن يعتمد بيديه على ركبتيه، مو على الأرض، على ركبتيه، من أجل أن يكون ذلك عونا له على السجود. وأما وضع الذراعين على الأرض فإنه مكروه بكل حال. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني ينهيها بالتسليم، وقولها يختم الصلاة فيه دليل على أنه لا سلام إلا عند انتهاء الصلاة، لأن الختام التكميل، وعلى هذا لو طرأ للإنسان في أثناء الصلاة ما يوجب أو ما يقتضي قطعها فإنه يقطعها بدون سلام لأنها ما تمت. وقولها يختمها بالتسليم، التسليم مصدر، والمصدر يدل على الإطلاق، والإطلاق يحصل بالواحد، وعلى هذا فظاهر الحديث أن التسليمة الواحدة كافية. ولكن قد يقال إن أل في قول بالتسليم إنها للعهد الذهني المعروف، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وعلى هذا فيكون مراد التسليم التسليم المعهود المعروف، وهو تسليمتان عن اليمين وعن الشمال. رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيها بيان رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع. هل يصلي عباس الكثير؟ الموضع الثاني عند الركوع. صليت؟ الموضع الثاني عند الركوع، صلي ركعتين. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع. ولكن إلى متى إلى أين ينتهي الرفع؟ هذه الأحاديث اختلفت، فمنها ما يدل على أنه يرفع إلى حذو منكبيه، ومنها ما يدل على أنه يرفع إلى فروع أذنيه، يعني أعلى أذنيه. فقال بعض أهل العلم إنهما صفتان متغايرتان جائزتان، يعني لك أن ترفع إلى حذو المنكبين هكذا أو إلى فروع الأذنين هكذا. وقال بعضهم إنها صفة واحدة، ولكن من ذكر إلى المنكبين فباعتبار أسفل الكف، ومن ذكر إلى فروع الأذنين فباعتبار أعلى الكف، لأن أعلى الكف إذا كان إلى الكتفين يمكن أن يحاذي فروع الأذنين. والأقرب والله أعلم أنهما صفتان متغيرتان، وأن كلتا الصفتين جائزتان، فيسن هذا مرة وهذا مرة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يرفع يديه أيضا في موضع الرابع، وهو عند القيام من التشهد الأول، فيكون محل رفع اليدين أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وأما ما يفعله بعض العامة من كون الرفع يرفعه إلى أدنى صدره هكذا يقول، فهذا عبث ما يصلح، لا سنة ولا يتقرب به إلى الله. وإنما يرفع كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترك هذه السنة. أما أن يحدث بدعة فيرفع إلى صدره فقط، فإن هذا من العبث ولا يكون مشروعا، بل هو منقص للصلاة. ما هي الحكمة في هذا الرفع؟ قال بعض أهل العلم إنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، يعني لأن الإنسان في الدنيا عنده غفلة عن الله عز وجل، وقلبه متعلق بدنياه، فإذا أقبل على ربه في صلاته فكأنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه. وقال بعض العلماء إن هذا من تمام زينة الصلاة، من تمام زينة الصلاة، فهو زينة لها، لأن الصلاة اللي ما فيها رفع صلاة صماء ما فيها زينة. ويقال قد يقال إن هذا من العبادات التوقيفية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ويكون هذا من تكميل عبادة اليد في الصلاة، لأن الصلاة كل الجوارح تعمل فيها، كل الجوارح تعمل في الصلاة. القلب يعمل، كيف عمل القلب؟ يتدبر الخشوع، الخشوع وتدبر صلاته، أقوالها وأفعاله. العين تعمل، أولى العين تعمل كيف؟ نعم تعمل، تنظر إلى موضع السجود وتنظر إلى الإشارة، الإشارة بين السجدتين وفي التشهد، لأن يسن الإنسان في حال إشارته في رفع إصبعه أن ينظر إلى الإصبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز بصره إشارته. الأنف له عبادة، نعم أي نعم، في السجود يسجد على الأرض، وكذلك الجبهة. اليدان لهما عدة عبادات، الرفع وضعهما على الصدر واليمنى فوق اليسرى، وضعهما في الركوع على الركبتين، في السجود على الأرض. الظهر له عبادة، نعم. ها؟ نعم. وش العبادة؟ نعم. ها؟ يكون مستويا في الركوع ويكون معلوليا في حال السجود. اليد أيضا عبادة، اليد ما هي خاصة بالكف، بالكف والذراع والعضو، أليس كذلك؟ الرجلان لهما عبادة، هنا لهما عبادة في القدمين والركبتين والفخذين والأصابع. إذن الصلاة كل ما في الإنسان يتعلق به عبادة منها، فهي أشمل ما يكون من العبادات في كونها تتناول جميع أعضاء البدن. نعم. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. نعم، هذا من عبادات اليد. إذا كبرت تكبيرة الإحرام ورفعت يديك، أين تضعهما؟ تضعهما على صدرك، لحديث وائل بن حجر، وهو إن كان فيه ما فيه لكنه أحسن من غيره من الأحاديث. تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، ولكن على أي شيء تضع؟ أشاهد بعض الناس يضعها على العضد كذا، هذا ليس بصحيح. نعم، ويقول أنا تجد يعبر: هل أكتف إذا صليت ولا لا؟ أكتف، وش معنى أكتف؟ أحط يدي عند الكتف، هذا ليس بصحيح. أضعها إلى أين؟ حديث سهل بن سعد في البخاري: يؤمر الرجل إذا صلى كأن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على الذراع، هذا الذراع، هذا الذراع. لكن هل إنها على وسط الذراع كما هو ظاهر الحديث، أو نقول إنها على طرف الذراع وتكون على الرسغ والساعد كما جاءت به الحديث أيضا؟ والظاهر أنهما صفتان، فمرة تضع الكف، كف اليمنى وسطا بين الذراع والكف في اليسرى، ومرة تقدمه حتى يكون في وسط الذراع، حتى يكون في وسط الذراع. والأمر في هذا قريب وسهل، إنما المهم أن تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، ولا ينبغي أن تضعها على النحر هكذا، هذا ليس من السنة، ولا ينبغي أيضا أن تضعها مرسلة على الفخذين، فإن هذا ترك للسنة، ترك للسنة. وعلى هذا فالوسط هو الخير، أن تضعها على صدرك لا على نحرك، ولا مرسلة على فخذي. إذا قيل ما الحكمة من ذلك؟ قال بعض أهل العلم إن الحكمة هو ذل بين يدي عزيز سبحانه وتعالى، أنك تجعل نفسك ذليلا بين يدي الله عز وجل، بحيث أن يديك اللتين هما آلة العمل والكسب صارت الآن كالموثقتين، كالموثقتين ما تتجاوزان محلهما. وهذا تعليل ظاهر على أن التعليل المهم بالنسبة للمؤمن هو أن هذا من شرع الله، وهذا التعليل يطمئن به كل مؤمن. ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أجابت بالعلة الشرعية التي قال الله فيها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي العلل الشرعية التي ينقاد لها كل مؤمن، لكن لا بأس أن نعلل بعلل عقلية نزداد بها طمأنينة ونقنع بها من كان في شك من الدين، لأن الذين لا يؤمنون بالدين لا يرون أو لا ينقادون للتعليلات الشرعية، يريدون تعليلات عقلية يقتنعون بها. نعم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم. في قبل أن نتجاوز الحديث، هذا الوضع وضع اليدين على الصدر يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع، لأن الحديث عام، حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، عام. فإذا كان عاما وجب أن يبقى على عمومه في الأحوال كلها إلا ما دل الدليل على استثنائه، إلا ما دل الدليل على استثنائه. فمثلا نخرج الركوع من هذا العموم لأن اليدين فيه على الركبتين، ونخرج السجود لأن اليدين فيه على الأرض، ونخرج الجلوس لأن اليدين فيه على الفخذين، فيبقى القيام بحاليه ما قبل الركوع وما بعد الركوع، كلاهما السنة أن الإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى في. نعم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد حديث عبادة بن الصامت متفق عليه وصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا نافية للجنس، مفيدة للعموم. صلاة، كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا ذات ركوع وسجود أو ليست ذات ركوع ولا سجود، مثل صلاة الجنازة فإنها لا تأتي إلا بفاتحة الكتاب. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فإنها ليست بصلاة، ليست بصلاة، وإلا لو كانت صلاة لوجب أن يقرأ فيها الفاتحة. وكونه لا تجب فيها الفاتحة بالإجماع دليل على أنها ليست بصلاة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة. الصلاة لا تجزئ إلا بأم القرآن، لا صلاة. وإذا نظرنا إلى مثل هذا التعبير عرفنا أن الصلاة باطلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير وضوء أو بغير طهور، بغير طهور. فكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدلالة هذا الحديث على بطلان الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ظاهرة جدا. ولا يمكن أن يحمل النفي على الكمال، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا خلاف الظاهر، ولأن قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن لا يمنع من أن يحمل على ما سوى الفاتحة، أو يقال إن الفاتحة من أقرب ما يكون تيسرا كما هو معروف، فتكون هي أول ما يدخل في قوله ما تيسر. لمن لم يقرأ هذا الكتاب صلاة، هذه لا نافية. ونفي العبادة نفي لصحتها، إلا أن يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال فيؤخذ بالدليل، وإلا فالأصل أن نفي العبادة نفي للصحة. ويدل لذلك أنه ورد أحاديث أخرى: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ. وهذا نص صريح على أن الصلاة تقع باطلة. في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، الخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع ولا ينتفع به. كل هذه الأحاديث تدل على أن قراءة الفاتحة ركن بالصلاة. ولكن هل هي ركن في ركعة واحدة منها؟ لننظر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا صليت وقرأت بها في ركعة ثم لم تقرأ بها في الركعات الأخرى صدق عليك أنك صليت بفاتحة، أنك قرأت بفاتحة الكتاب في هذه الصلاة. وعلى هذا فلا تجب إلا بركعة واحدة. لكن هذا وإن كان صحيحا حسب مدلول هذا الحديث الذي معنا، أو حسب دلالة هذا الحديث الذي معنا، لكن حديث المسيء في صلاته يدل على أن كل ركعة مثل الركعة الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعلى هذا فتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، تجب في كل ركعة. ويستفاد من الألفاظ التي ذكرها المؤلف بعد أنها تجب على المأموم، يعني يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. وقوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قد بين هذا الحديث في ألفاظ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فيكون في ذلك دليل على أن صلاة أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم حتى في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الصبح من الصلوات الجهرية. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق في صلاة الجهرية بين من سمعها مع الإمام ومن لم يسمعها، فإنها تجب عليه. فلو أدركت الإمام من أول ركعة وسمعت الفاتحة منه فإنه يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولا تسقط عنك، لأن هذا هو ظاهر الأحاديث العامة والأحاديث الخاصة. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها حتى يوجد دليل يدل على التخصيص. فإن قال قائل عندنا دليل يدل على التخصيص وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، فإن هذا يدل على أن قراءة الفاتحة تسقط إذا كنت تسمع قراءة الإمام، لأن قوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعم الإنصات عن الفاتحة وغيره، وكذلك إذا قرأ فأنصتوا. فالجواب على ذلك أن الآية عامة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال الله تعالى إذا قرأت الفاتحة فاستمعوا لها وأنصتوا، قال إذا قرأ القرآن وهو عام. وكذلك الحديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا هذا عام يشمل قراءة الفاتحة وغيرها. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام، خاص يقضي على العام، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح وقال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا لمن يقرأ إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإن هذا دليل خاص، والدليل الخاص يقضي على الدليل العام، لأننا لو ألغينا دلالة الخاص على خصوصه لكنا أهدرنا نصا من الشريعة. فإذا قلنا يعمل بهذا الحديث في خصوصه ويعمل بالأحاديث الأخرى وبالآية في العموم، قلنا إذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم لا يقرأ سوى الفاتحة، فإن قرأ غيرها فهو عاص لله ورسوله، وإذا كان في سرية فإنه يقرأ الفاتحة وغيره لأنه لا يسمع القرآن من إمامه. وهذا القول هو القول الراجح عندي، وإن كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل عريض، منها من الخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية حيث قال إن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية قراءة له، فإن المستمع المنصت كالقارئ، بدليل أن الله تعالى قال في قصة موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال موسى. فقال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن القائل الداعي من؟ موسى وهو واحد، لكن قال أهل العلم إن هارون كان يؤمن، فجعل الله تعالى هارون مع كونه مستمعا جعله داعيا، فدل هذا على أن المستمع للقارئ يكون بمنزلة القارئ. قال والمعنى يقتضي ذلك، إذ لا فائدة بجهر الإمام إذا لم يغني عن قراءة المأموم، ولو جهر فائدة ليش يجهر إلا من أجل أن تتفق القراءة ويكون الإمام متحملا عن المأموم القراءة. والحقيقة أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قوي جدا في النظر، لكن ليس لنا بد عن العمل بالحديث، حديث عبادة بن الصامت وهو صحيح، قال لا تفعلوا، وهو بعد أن انصرف من صلاة الفجر قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. وإذا كان هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الواجب علينا أن نتبعه، وإلا لا أشك أن قول شيخ الإسلام قوي في النظر جدا. نعم. وقال بعض أهل العلم إن المأموم لا قراءة عليه مطلقا في الجهرية والسرية، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث لا يصح وهو قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن هذا الحديث لا يصح. ولو صح على فرض صحته فنقول قراءة الإمام له قراءة فيما عدا الفاتحة، فيما عدا الفاتحة، فإن الفاتحة قد دلت الأحاديث على أنه لا بد من قراءتها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة أصلا، لا على الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، لأن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن هذا من أضعف الأقوال، لأن قوله ما تيسر مبهم، فإن أسماء الموصول من الأشياء المبهمة، ففسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قراءة الفاتحة لا بد منه، وهذا القول من أضعف الأقوال. ولكن يستثنى من ذلك، من القول بوجوب قراءة الفاتحة، ما إذا أدرك الإمام راكعا، المسبوق إذا دخل وجد الإمام راكعا فإنه يكبر للإحرام ويركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة حينئذ. وكذلك لو دخل مع الإمام ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من إكمالها فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. ويدل لذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فذهب مسرعا إلى الصف وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم فعل ذلك؟ فقال أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة. ومن المعلوم أنه ما أسرع إلا من أجل أن يدرك الركعة، حتى إنه ورد في بعض الألفاظ خشيت يا رسول الله أن تفوتني، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ففي هذه الحالة تسقط. ووجهها من النظر إضافة إلى الأثر، وجه سقوطها أن هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقط عنه الذكر لسقوط محله، سقوط محله، كما يسقط غسل اليد في الوضوء إذا قطعت، لو قطعت يده من المرفق وما بقي له ذراع فإنه يسقط عنه غسلها لفوات المحل. كذلك هذا الرجل الذي أدرك الإمام راكعا تسقط عنه الفاتحة لفوات محلها وهو الوقوف، ويكون مدركا لركعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم،

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة ما تناسبت الآيات في الطول والقصر. فكل هذه المعاني والأدلة النظرية تؤيد أيضا ما دلت عليه الأدلة الأثرية من أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحو. التأمين سنة لأن آخر الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو دعاء فينبغي التأمين عليه. فتقول آمين، ومعنى آمين استجب، ولهذا تعرض على أنها اسم فعل طلب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آمين. ويقال فيها آمين بمد الهمزة وتخفيف الميم، ولا يقال أمين بدون مد الهمزة، لأنك إذا قلت أمين صارت اسما من الأمانة. ولا يقال آمين بتشديد الميم، لأنك إذا شددت الميم صارت جمع مذكر سالم بمعنى قاصدين، كما في قوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. ولهذا قال بعض العلماء لو شدد ميمها لبطلت صلاته، لأنه تكلم بكلام الآدميين. وعلى كل حال فأنت تقول آمين بالمد والتخفيف سواء كنت إماماً أو مأموماً أو منفرداً. وهذا الحديث نص في أن الإمام يجهر بها، يقول آمين. واختلف العلماء هل يجهر بها المأموم أيضاً أم لا، فقال بعض أهل العلم إن المأموم لا يجهر بآمين كما أنه لا يجهر بالقراءة وإنما ينصت لقراءة إمامه، فكذلك أيضاً لا يجهر بآمين لأنه يكتفى بجهر الإمام بها، فالإمام هو الداعي وهو المؤمن وأنت لا تجهر بها. وقال آخرون بل يجهر بها لأنه قد ورد أحاديث وإن كان فيها ما فيها بأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بقول آمين حتى يرتج المسجد، وهذا دليل على رفع الصوت به. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يسن الإمام والمأموم أن يجهر بآمين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا الحديث في من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يتعلمه وجوبا كما يتعلم الركوع والسجود والقيام والقعود، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. لكن إذا ضاق وقت الصلاة ولم يتعلمها لا حفظا بالقلب ولا نظرا بالعين فماذا يصنع؟ يقول هذا الذكر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما أدري هل ثابتة أو زائدة تراجع إن شاء الله. يقول هذا الذكر بدلا عن القراءة. وعلى هذا فقول الصحابي ما يجزئني منه فعلمني ما يسيء منه. من هذه بمعنى بدل، يعني ما يسيئني بدله، وليس التبعيض لأنه لا يستقيم المعنى. وهي كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، منكم أي بدلا منكم، وليس المعنى منكم من البشر، يعني الملائكة غير بشر.